الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث السادس والعشرون من أحاديث الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من ابن آدم عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذه خمس صدقات من الصدقات التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد يحتاج كل يوم تطلع فيه الشمس إلى صدقات يعتق بها السلامة من جسده. والسلامة كما قال الشيخ عبد المحسن عباد في فتح القوي المتين شرح الأربعين وتتمة الخمسين، السلامة هي المفاصل، مفاصل والعظام. والإنسان له 60 و300 مفصل. أنت لو قعدت تحسب بتلقى المفاصل في الجسم بتاعك 360 مفصل مفصلا، وأي مفصل لا بد تطلع له صدقة. الكلام ده كل يوم، عشان انت لو مت في اليوم على في يوم من الأيام تكون انت معتوق من النار وتزحزح من نار جهنم، ويدخلك الله تعالى الجنة برحمته سبحانه وتعالى وبفضله، وهكذا تجتهد في أسباب الرحمة منها هذه الصدقات. يعني أي إنسان، ده حديث في البخاري ومسلم، كل سلامة من ابن آدم، أي مفصل هم 360 مفصلا كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وأيضا هناك حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لو صلى ركعتين الضحى قبل يطلع للشغل بتاعه، الشمس طلعت إذا هو بيتأخر شوية، أو لو بيمرك شغله عنده براح في الشغل يصلى ركعتين، فده وقت الضحى من بعد تطلع الشمس قدر رمح، اللي هو بعد تطلع الشمس بربع ساعة كما قال ابن عثيمين رحمه الله، لحد قبل الزوال بعشر دقائق قبل الظهر يدخل. لقيت تحاول يعني تحاول تصلي الضحى، الضحى دي لو صليتها ومشيت السوق حصل موت، فارقت الدنيا في أي لحظة، في السوق في البيت في مستشفى في غيره، أنت مزحزح من النار ويدخلك الله الجنة، وده حديث في صحيح مسلم. ولا تطلع 360 صدقة، وال 360 ما شرط تطلعها شنو؟ قروش. يعني لو طلعت صدقة قروش خير، التسبيح صدقة، التحميد صدقة، التهليل صدقة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، التكبير الله أكبر صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، أعمل وكذا تقول للناس أعملوا الخير وكذا، النهي عن المنكر صدقة. دي 6 صدقات. وفي بضع أحدكم صدقة في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، دي 7 صدقات، والحديث فيه 5 صدقات، 5 صدقات. فإنت تصدق، تسبح، تحمد، تكبر، تهلل إلى آخره. أين 5 صدقات شنو؟ قال تعدل بين 2 صدقة، وهذا يشمل أمرين كما قال الشيخ العباد عبد المحسن حفظه الله تعالى. الأمر الأول أن تحكم بينهما بالعدل. جوناس في خصومة تحكم بيناتهم بالعدل، دي صدقة. والأمر الثاني أن تصلح بينهما، تصلح بين المتخاصمين دائما، وده عمل صالح، عمل كبير. في صحيح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلح بين متخاصمين، في ضبط بين متخاصمين مجموعة، حتى كادت الصلاة تفوته، وقيمت الصلاة وقدم عبد الرحمن ابن عوف في صحيح مسلم رضي الله عنه فصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه مأموما. ودي من فضائل عبد الرحمن ابن عوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلفه كما في صحيح مسلم، صحابي جليل من العشر المبشرين بالجنة، ولقبه الأعرج، أصيب في رجله في غزوة من الغزوات رضي الله عنه كما في صفة الصفوة لابن الجوزي. فإنت عارف أنه كونه أنت تصلح بين الناس بيناتهم مشاكل ده خير كبير، وكونه تصلح بين زوج وزوجة ده خير كبير، لدرجة أنه الله أباح الكذب. بعض العلماء قالوا الكذب التورية، وبعضهم قالوا الكذب الصريح، كذب عديل، كما في حديث أم كلثوم رضي الله عنها. وبوب الإمام النووي في رياض الصالحين بابا، قال باب ما يباح من الكذب ثلاثة، حديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، بجوز تكذب على مرات خاصة لو مدبل بيني وبينك كذب ما أفضل يسمعك، لكن ها كنت وين؟ وانت كنت بغادي طبعا، أوزينا، لأنه لو ضحكت في وجه النسوان ديل بيقن ذكيات بيقرن العيون، كان دارت دنجر، لأنه بيكشفوك بيقروا كم سطر، في سطور بروحا لكن بيقروا مرات. ها كنت وين؟ كنت مع صاحبي، ذيك مع صاحبتك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، شنو ما صاحبتك دي دارت غالط كمان فيها. المهم موضوع طويل، لكن انت مرات تفوتك. فقال لك انت تصلح بحديث الرجل مع امرأته والمرأة مع شنو؟ مع زوجها. والخدعة في الحرب، الخدعة في الحرب. ونمرة ثلاثة إصلاح ذات البين. عشان كده الله جعل الأجر العظيم للزول اللي بيصلح بين الناس. قال تعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم، الونس القعدة ساي والكلام بين اثنين وثلاثة إلى آخر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يعني زول بيصلح وبيعمل الأعمال دي يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، يريد رضا الله والجنة، مش بيصلح عشان يقولوا ده زعيم، زول ما ساهل، زول بيصلح المشاكل، زول جبل، زول طويلة، زول فاهم، خالط الناس، بيعرف يتكلم كيف، لا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله بيرحمك، شفت الزول اللي بيصلح بين الناس الله بيرحمه، دي من أسباب الرحمة، كما في سورة الحجرات قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دار الله يرحمك تتقي الله وتصلح بين الناس، تصلح بين المؤمنين. عشان كذي قال تعدل بين اثنين صدقة. نمرة اثنين من الصدقات وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. يعني زول كبير في السن ولا عيان مريض ولا كذا، بعدين دار يركب الدابة بتاعته، يركب الحصان الناقة البعير الآن العربات بيسموها السيارات دي دار يركبها وتعبان تقوم تساعده تتواضع وتعينه وكذا وتساعده دي قال لك فيها صدقة. ولو عنده حاجات دار يرفعها عنده شوالات دار يرفعها وكذا بيجوز لك ترفعها بقروش ويشرع عليك برضو انك ترفعها ساي اذا دار تعينه وكذا عنده حاجة تقيلة ولا كذا دار ترفع معاه وعنده شنط غيرة وما شلت قروش تؤجر على الكلام ده فيه أجر فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ثلاثة من الصدقات قال والكلمة الطيبة صدقة. شفت اللسان ده ما تطلق له العنان اللسان ده تجاهد مجاهدة شديدة. وابن الجوزي رحمه الله ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي يورد المهالك أو كلمة نحوها ومن تواضعه بالنص بيقول هذا الذي أوردني المهالك مع أنه ما ورد المهالك وإنما من تواضعهم رضي الله عنه ومن انكسارهم لله تعالى بظن كذب أنه اللسان قد يقول كلمة مع أنه أعف الناس وأطيب الناس وأطهر الناس لسانا وقلبا وعملا كله فإنت لسان ده ما تطلق له العنان تضبط اللسان حتى في المزاح في الهزار تضبط اللسان حتى أخوانك بتهاضر فيهم مشيت الأهل بتهاضر فيهم تضبط اللسان لأنه رب العزة والجلال قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرسول عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي صححه الشيخ الألباني من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا من صمت نجا. وأيضا في الترمذي وعند ابن أبي الدنيا وثابت كما قرر الألباني رحمه الله تعالى من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من نجا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لسان ده تمسكه ما تلعب فيه وما تبقى صاحب وجهين لا تكن ذا وجهين. تجي لناس التوحيد تبقى إمام الموحدين تمشي بغادي الدراويش تعمل فيها درويش. واحد جابوه في التلفزيون خليك من اسمه انا جبت اسمه في محلات تاني قال انا مع الكل تمام والله قال ان مشيت حلقه فيها موحدين ودرس توحيد بتملي عقيده توحيد قوي قال وان جيت بجاي لقيت نوبه بتلفت موحدين ما باخذ لي نقزه تاني بجي راجع قال كله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وده ما ياهو ده ما الشغل اللي بينفع الإنسان. عشان كده أبو يعلى رحمه الله أورد في مسنده والإمام البخاري في الأدب المفرد وهو ثابت كما قرر الألباني رحمه الله تعالى من رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. ما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قال يندلع لسانه في فمه يوم القيامة. الحديث ما واضح قال لك في يوم كان مقداره 50,000 سنة الزل لسانه ده بولع نار بيبقى نار جوا. كان له لسانان من نار يوم القيامة بيجي ليديل بوجه وليديل شنو بوجه دي خطر شديد. انت لابد تبقى شنو صاحب وضوح. وهي عقيده التوحيد دي ما بده سوى ذاته الله واحد بده سوى. والانبياء الرسل قالوا لاقوام في سوره ابراهيم افي الله شك فاطر السماوات والارض هو فيه شك ولا فيه جدل ولا فيه نقاش ولا بغيروه ما بغيروه. عشان كده في سوره الانعام قل اغير الله اتخذ وليا معقول اترك الله وامسك لي في مخلوق عشان المخلوق ده يبقى لي ولي يتولى أموري ينجيني من الكرب ويديني الذرية ويعلم لي الغيب. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، بأكل وما بأكلوه، ولا بيأكل ولا محتاج لأكل ولا بأكلوه، مو بأكل، وهو يطعم ولا يطعم. دي ما بتلقى إلا في الله سبحانه وتعالى. هذا لو جيت مشيت لجماعة البناد وفيهم ديل يا فلان ويا فلان ويا أهل الله نجدة ويا الصالحين نجدة ويا صاحب البنية ووك إلى آخره، لو مشيت لهم ممكن يأكلك، لكن أول شيء بديك عصيدة حامضة يقول لك دي فيها بركة، حاجات تسمحها ما بديك لها، بديك عصيدة حامضة لو عندك مصران الله تقوم قربة بطنك تبقى دلوكة بس تل تل بطريقتك. وبعدين يقول لك دي فيها بركة، يا أخي بركة زي دي؟ خلي الزول مجدوع يا أخي في سرير منفوخ يا أخي تيوبليس، معقولة دي شغل ما بيجي. وبعدين بعد يأكلك العصيدة دي هو بيغادي بيأكل حاجات تانية، رمان ولحم، أرنب ما بريحه، عتوت ما بريحه، هنا مديدة غيره، حاجات كثيرة. وبعد يقول لك ديل ما شاء الله بيأكلوا الكسرة، ها بأكلوا الكسرة، أنا ناديون هاي كيف يا أخي ناديون؟ ده يطعم ولا يطعم ولا بيأكل وبأكلوه، بأكل وبأكلوه أي وبأكل في حد معين. يعني لو قلت لي ده بأكل الأرض كلها، لكن لا ده ما بأكل الأرض كلها، بأكل ناس المسيد ديل. طيب لو جزول مختلف معه في العقيدة، جزول قال له أنت ما بتنفع ولا بتضر، والبينفع الله والبيملك الضر والضر الله سبحانه وتعالى، الضر الوقت والضر الصفة لا طوالي الله سبحانه وتعالى، ولا اللي بيتصرف في الكون الله جل وعلا، وده كله حق الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لو واجهته بالعقيدة دي قلت لي أنت الشيخ زينا ما بتعلم الغيب، وإنت ما بتجيب الرائحة، وإنت ما بتدي الجنة، أنت زينا كده، عندك يدين عندنا اثنين، يدنا ذات تكون أكبر من يدك، عندك كراعين عندنا اثنين، اثنين اثنين، عينين اثنين، خشم واحد خشم واحد، انت بترفع كم يد في الدعاء؟ اثنين، اي احنا ذاته اثنين. عافش لو واجهته بعقيده زي دي وبكلام زي ده، ده بيكرمك ولا بطردك؟ والله يطردك ويدقك، والله يخنقك. ولا ودارت قالتني المسجد ده ما نحسبهم فيهم خير، تراه فتحوا الدعوة وشغالين دروس، والله يتقبل منهم، وده ما مسجد جماعة ولا مسجد حزب، ولا نحن جماعة ولا حزب، ولا الناس من الحجامة فيما نعلم، ده مسجد مسلمين وكذا فيما أعلم أنا، لكن أمشي أقرب مسجد بتاع جماعة هنا قريب، أمشي بس أقرب مسجد، وإن شئت عينت لك، لأنه أنا ساكن كنت في الفريق ده سنين عددا، عرفت كلامي؟ أمشي هنا بجاي جنب الفردوس في مساجد، امشي بجاي كذا، امشي بوي بوي كله كذا، امشي مساجد، بس قول لهم وحدوا الله، ما تنادوا الشيوخ، ما في قبه بتنفع، ما في حجاب بينفع، التوكل على الله، الاعتماد على الله، قول لهم الكلام السمح والتوحيد ده، ديل بيطعموك ولا بيدوك عكاز؟ اسالك بالله، اقل لا بيمنعوك. الله ده باكل الموحدين والمشركين والشغالين والعطاله، جد باكلهم. عشان كده قال إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يا الله المؤمن بالله واليوم الآخر أرزقه. قال له الله تعالى قال ومن كفر، الله قال له ومن كفر ذاته بأكله، الكافر ذاته بأكله، الكافر يأكل والمسلم يأكل، وده أكل فيهم كلهم. عشان كده يا جماعة أنا ما دار أشتت الكلام، لكن الكلمة الطيبة صدقة، أزول كلامه ده يقول الكلام الطيب، يقول كلام التوحيد وينشره بين الناس ويصبر على أذى الناس، ويتحمل الناس ويضبط اللسان بتاعه، ما هي كلام يقوله، ما هي كلام يجي يقوله، لأنه مسؤول عن الكلمات دي. لكن لسانه دائما كما قال الشيخ عبد المحسن عباد في شرحه لهذا الحديث: الكلمة الطيبة كالذكر ومدارسة العلم ونشر العلم بين الناس والتوحيد إلى آخره، والقرآن تلاوة القرآن إلى آخره. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. أي خطوة جاي من البيت للمسجد دي صدقة. شو سيدي براب تتيمة 360 يعني تجامع جبدة منك والتجاي ماشي مسافة يعني والتجاي. والصلاة ما تخليها في الجامع، لأن الرجل صلاة في الجامع والمرأة صلاة في البيت، بجوز ليها تصلي في المسجد. لكن انت ما بقوله بجوز ليك تصلي في المسجد، بيقول واجب تصلي في المسجد. الأكثرية من المسلمين الآن قالين صلاة الجامع مستحبة، ولك لو صليت في البيت خلاص، وإن صليت في الجامع زيادة تجر. لا، ما زيادة تجر زاي، هي واجب تصلي في الجامع. حرام عليك عديل، حرام ما تصلي في الجامع، حرام في الشريعة الإسلامية. انت بتقول ليه الدليل شنو؟ تلقاها دلة كثيرة، لكن وانا بذكر لك جزء الآن منها. لكن واجب عليك انت كمسلم تصلي في المسجد. من ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي وثابت كما قرأ الباني رحمه الله من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. شو الحديث ده واضح كيف؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، النداء الأذان، والأذان بيقولوا في المسجد، من سمع النداء فلم يجب، المؤذن ده بيقول لك حي على الصلاة، راح تعال، والتاني يقول لك حي على الصلاة، والتاني يقول لك حي على الفلاح، تاني يقول لك حي على الفلاح. قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلا يكون عنده عذر. شو الحديث ده خطير كيف؟ ومثل هذه الأحاديث كما قال إمام أحمد تذكر هكذا، شرح الكثير مرات ببرد على الناس التهديد الفيه والوعيد. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى البصر. شو الرجل ده عنده كم عذر؟ شيخ يعني كبير في السن، مش شاب زي، كبير في السن، ضرير البصر يعني أعمى، شاسع الدار، بيته بعيد، ليس له قائد يقوده إلى المسجد. قال: وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ما عنده ولد يسوق معه ولا صاحب ولا كذا يسوق إلى المسجد، جار قريب منه يسوق كذا إلى. بينه وبين المسجد واد، في وادي أيام الخريف بتملي مويه، وغير المطر أيام المطر، الله يجعل المطر، ويوم ما في مطر السباع قاعدة، بيجاي يجي أسد، بيغادي يجي نمر، بيجاي في ثعلب، بيجاي في كذا كذا إلى آخره. وأعمى ده بيجي ماشي شجر في الشارع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. ومن الأحاديث التي استدل بها الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. أبو بكر الصديق، يعني أنه يأمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أنطلق معي رجال معهم حزم، يعني من حطب، فأحرق على أقوام، أي لا يشهدون الصلاة في الجماعة، بيوتهم. الرسول هم عديل صلى الله عليه وسلم، لولا أن هناك من النساء والأطفال ممن لا تجب، ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة، ده الرحمة للعالمين، هم إن يحرق بيوت ناس عديل. الإمام أحمد قال وجه الدلالة، قال ووجه الدلالة أنه لا يهم بتحريقهم في أمر مستحب، لو كان مستحبا لما هم في تحريق لما هم بتحريقهم، ولكنهم لأنهم ضيعوا أمرا واجبا. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أحب أن يلقى الله غدا مسلما، من أحب أن يلقى الله غدا مسلما، دار تلاقي الله حسن خاتمة وتلاقي الله بالإسلام وكذا إلى آخرته يوم القيامة الله يكرمك، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في الجوامع. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنه لا يتخلف وإنها لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. دي صلاة الجماعة، هو إنه ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. زول بيجيبوه اتمايل جاي جاي دمازكو ودمازكو عشان يجي صلاة الجماعة. وآخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام رقت في بيته من شدة المرض 17 صلاة صلى بهن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في البخاري وفي فتح الباري قالت عائشة رضي الله عنها فأزال الستار ذات مرة وقد أقيمت الصلاة، قال زحوا الستار أو زحاو، راقد في سريره متوضي صلى الله عليه وسلم. قال خذوني إلى الصلاة أو كلمة نحوها. قالت عائشة رضي الله عنها فأخذه العباس عمه ابن عبد المطلب ورجل آخر، قال ابن حجر هو علي بن أبي طالب رفعوه. قالت عائشة رضي الله عنها ورجلاه تخطان في الأرض، تخطان يعني ما قادر يعمل خطوة، الرجلين جارات في الواطة، شو المرض شديد كيف لما ما قادر يعمل خطوة بجرن كذا في الواطة عاملات خط، حتى قدم على الصفوف فسبح الرجال قالوا سبحان الله، فعلم أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به، فرجع القهقرى يعني رجع للخلف. قالت عائشة رضي الله عنها وكان لا يلتفت في الصلاة، لو وقف دار يكبر خلاص بعد يقول لهم يستووا كذا صفوف بعد ذاك ما بيتلفت، فلما سمع تسبيحهم رجع القهقرى فقال مكانك أبا بكر يعني إلزم مكانك، يريد أن يصلي خلفه من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن مكانة أبي بكر رضي الله عنه، قال مكانك إلزم مكانك قدام، فرجع القهقرى فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم أومى إليهم أن يجلسوا. الإمام لو جالس برضو ديل الباقين شنو يجلسوا، دي مسألة فيها نقاش بين أهل العلم، في حديث ثانية في روايات بيجيك الكلام إذا مد الله في الأجال في موضعه المناسب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وهكذا الصحابة إلى آخره، فلما انتهى من الصلاة قال ما لك يا أبا بكر ألم أقل لك مكانك إلزم، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شدة المرض صلى جالس، هو إمام وجارنه صلى الله عليه وسلم جارنه يعني ما قادر يحرك الرجله جر، ورجلاه تخطان في الأرض. ده يوريك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة. ومن أقوى الأدلة التي استدل بها ابن عثيمين رحمه الله على وجوب صلاة الجماعة وأنه الراجح قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى قوله وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال ابن عثيمين رحمه الله قال هذه الآية في الخوف، في صلاة الخوف، وفي بيان أنه يجب على المسلمين أن يصلوا في جماعة ولو كانت الحرب أمامهم. الحرب قدامهم، ده الناس جايين بسيوف وبحراب زمان، وناس بسهام مشاشيب نشاب وكذا إلى آخره. وبعد ده جاء وقت الصلاة قال لهم تصلوا جماعة، ناس يصلوا وناس يحرسوا إلى آخر كيفية صلاة الخوف. ومن أشهر الكيفيات كيفيتان موضعهما في كتب الفقه ككتاب عمدة الأحكام في البخاري ومسلم، أورد الكيفيتين. أنا كان شرحنا مرة هنا في شرح عمدة الأحكام في قريب هنا في المسجد هنا والمصلى هنا. فابن عثيمين رحمه الله قال إذا في الحرب الله أمر يقوم طائفة معه جماعة ما يصلي أي واحد براه، فكيف بالأمن؟ إذا حارب شغالة قال لهم تصلوا جماعة وناس يحرسوا وناس يصلوا، كيف البلد آمنة والتقاعد والجامع فيه مكيف وشغالة الكهرباء وتجي في مساجد فيها مواد صحة كمان؟ أقول يا أخ وتجي بمزاج تجي تصلي؟ لا بد من صلاة الجماعة. من أخطر الوعيد في صلاة تضييع صلاة الجماعة قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليذهب كل عابد إلى ما كان يعبد في الدنيا فيذهب عباد الشمس إلى الشمس وعباد الأوثان إلى أوثانهم وهكذا الأصنام وغير والأوثان فلا يبقى إلا المؤمنون والمنافقون منهم تاركو الصلاة. قال فيجيء الله مجيء يليق بجلاله فيكشف عن ساقه يقول ماذا تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا هل رأيتموه لا فيكشف عن ساقه فلا يبقى عبد مؤمن إلا ويخر لله ساجدا ويبقى المنافقون وتاركو الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصير ظهورهم طبقا واحدا، ظهره بكيف كذي ما يقدر يركع ولا يقدر يسجد، منافق وتارك الصلاة، والمؤمن يسجد. شكي قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وتاني عنده ألفاظ الحديث وهنا الآية خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. السبب شنو؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبونها في المسجد، سامع الأذان قاعد يحضر في مسلسل، سامع الأذان قاعد يتونس والصلاة شغالة. عشان كي الله سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا اللي بيخافوا من يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال البغوي وابن عثيمين أيضا في تفسيره قال نفس الكلام تتقلب فيه القلوب بين الخوف والرجاء، الزول بيشوف دي جهنم وديك الجنة بيبقى مرة خايف مرة يطمع في الجنة القلب يتقلب، والأبصار يمينا وشمالا مرة يعان كذا مرة يمين مرة كذا يمين شمال، ده يوم مخيف. انت لو داير النجاة تحافظ على الصلاة تجتهد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. آخر شيء قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تميط الأذى عن الطريق لتزيل الأذى عن الطريق، سبق الكلام عن ذلك. في شوك في الشارع تزيحه، في قزاز تزيحه، في خور في الشارع بياز الناس تدفنه، ده خير لك. ما في طين خدت لك طوبات عشان الناس يمشوا تؤجر على الكلام. في موية كاسرة وانت عندك تعرف تصلحها تصلحها، شرطوش بتاع موية كاسر تصلحه، ما تخلي ساي، ما تبقى في المجتمع ده زول سلبي. ده يوريك انه الاسلام ده دين عمل، دين بتاع اصلاح. تصلح الشارع مش تكسره. عشان ما تقول لي اسكت، بس صلح الشارع ما تكسره، ده ما حديث. وتميط الاذى عن الطريق شنو؟ صدقه. مره قبل 3 سنة في مسجد هنا في الفتاح عبد، انا صليت في جمعه، الامام فوق، انا الجمعه تاخر الزمن، قلت النجوى اقرب جامع بس يكون ما تابع لجمال مين بصلي فيه. خشيت الامام كان في جوطه بين الشعب والحكومه، كان في جوطه، دار اوريك، ودار اوريك انه في ناس دارين بصل في مزاجه. قام الامام قال يا جماعه الدم خطير وحرمه الدماء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، والى اخره. اتكلم عن شنو؟ الدماء. في ناس تكيفوا قالوا ده قصد الجماعه حكومه، لانه كان في مناوشات وكذي، في ناس بيقولوا حكومه مكتر مهم عندهم كلامات. اتكيفوا الناس في الخطبه الاولى. الخطبه الثانيه انا حاضر، قال يا جماعه والله الدماء حرام، وبرضه الشارع الناس ما تكفله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اماطه الاذى عن الطريق شنو؟ الجامع تفر الا كم نفر فيه، وانا قاعد قلت الحاصل شوف الجامع بقى حلت بليله ولا في. قاموا يا زول انت ومندس وتنزل تحت، الجمعه جت جاطت يا ناس، وانت مع الجماعه بس قبل شويه قال لهم شنو؟ الدماء حرام. نحن طبعا بنناقش المسائل دي من ناحيه شرعيه، وقال في المنهج بتذكر الحكام ولا هم تذكرون، دي قاعدين نناقشها كثير، نذكر على الادله، لكن احنا بنتكلم عن انه كثير من الناس ما بنصفك، والله لو اتلكلكت معاهم الا تجي في رايهم بس. ولذلك انت تبين الدين وتبين ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبعد ذاك لا عليك بالناس، كما قال الامام الشافعي رحمه الله، رضا الناس غايه لا تدرك، رضا الناس غايه لا تدرك. في زول داير الناس يرضوا عنه، لكن دي غايه لا تدرك، قال لك ما ممكن يرضوا عنك. والله الناس ممكن ناس تصاحب 5 سنة ما يسمعوا منك كلمه شينا، وتحسن لهم ليل نهار، تقف معاهم في مشاكلهم بشتى انواع الاحسان من غير تفصيل، بس تجي في موقف، بس موقف بس انت مستعجل ولا كذي، يشوفوك خزلتهم خلاص، القديم والجديد بينسولك. يعني تكفرنا العشير ما نزادل، وفي واحدين برضو ما كله، لكن في واحدين يعني برضو في تكفرنا العشير، وفي يكفرنا العشير عند بعض الناس. انسلك القديم والجديد. انا مره مشيت سفره مع زول، هن فرنسا، سافرنا 3 وهم من ركبنا السفره، لما جينا راجعين بالشكله، مرات احجزهم مرات اضحك مرات اقول لهم هنا وكذا. واحد ها قالوا الامير بتاع السفر منه، لأن في الحضر ما في اماره الا الحاكم وكذا، وهنا اماره الحاكم والامارات يعني. لكن في السفر حديث ابي داود رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم 3 فامروا شنو احدكم في سفر. قلت لهم الامير فلان، الامير بتاعنا نحن 3 فلان، والثاني ده لسانه فرامه بس ما بقيته امير. قال خلاص ما مشكله. مشينا سافرنا، اول ما وصلنا البلد الثانيه بلد مهم نزلنا، وجعان قال الفطور، ركب في الطيارة قال الطيارة دي ما نافع ما في أكل. قلت لا يطول بالك، بعد نزل البيغادي قال الفطور فطر جو وقت العشاء جاب له عشاء سمح ده الأمير مشى جاب له عشاء بالليل قال لي انت عارف احسن السفر اسافر معاكم انتم دي اماره بتاعت خض واجتماع واماره خير واماره بتاعت تاني بس السفر معاكم انتم الصباح صلينا الصبح المسجد جينا راجعين رقدنا نمنا مع التعب والهناء اذا اخرنا ليه قريب الظهر صحينا قال لي صحة اول ما صحة يا امير وين الفطور قال لي قال لي اخ ما تصبر قال لي والله دي اسوأ امارة مرت بي في حياتي قلت له وين بتاعت الخض قال لي دي بتاعت فرقة ومجاعة تم تنفع تاني انا ما بتفق معك قال شاكلوا طوال وهم بينات يعني ضحك كده يعني فانت بتبتلى يعني ولذلك في نهاية المطاف انت يعني تطبق السنة وتصبر على أذى الناس وتبين للناس الحق وكذا وما يصلح الناس في أمر دينهم ودنياهم. الحديث الذي بعده هو الحديث 27 وذكر فيه النووي رحمه الله حديثين بينهما تشابه أو في باب واحد باب البر والإثم. البر والإثم والبر كثرة الخير كما قال ابن عثيمين رحمه الله البر كثرة الخير ومن أسماء الله البر كما في سورة الطور إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم البر فالله تعالى ينعم على العباد بالخير وبكثرة الخير وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة والبر بيشمل البر في العقيدة وبيشمل البر في العبادات اللازمة بينك وبين الله تعالى وبيشمل اللازمة بمعنى التي بينك وبين الله ويلزمك أنت الخير يرجع إليك أنت وحدك إلى آخر وبتشمل لفظة البر العبادات المتعدية زي الصدقات والإحسان إلى الغير إلى آخر وقال سفيان الثوري رحمه الله كما في تفسير ابن كثير الآية التي جمعت أنواع البر جمعت أنواع البر كلها جمعت أنواع البر كلها كل أنواع البر هي قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ده الإيمان وآت المال على حبه ده إحسان للغير وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة ده بينك وبينه وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أحسنوا وصبروا ما آذوا غير وصبروا فلم يتسخطوا كذا إلى فجمعوا بين شتى أنواع الإحسان إلى آخر الآية فالحديث ذي في البر والإثم والإثم كالذنب والخطيئة والمخالفة الشرعية وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أورده الإمام النووي قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما تردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس في لفظ والإثم ما حاك في النفس في لفظ والإثم ما حاك في الصدر لكن الأورد الإمام النووي وأورد ابن رجب ما حاك في النفس والرواية الثانية ما تردد في النفس بيجي شرحها إن شاء الله وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وده بوريك البر والإثم وريك البر عشان تبقى من أهل البر وتبقى من أهل البر عشان تدخل الجنة الله يرضى عنك يدخلك الجنة لأن الله جل وعلا قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في الجزء الأول على الأرائك جمع أريكة بيتكوا عليها زي المخدة في لحاف وزي المخدة ينظرون إلى الله تعالى على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى الله تعالى. والآية من سورة المطففين. قال ابن القيم وهي تقابل قول الله تعالى في نفس السورة عن المجرمين وعن الفجار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي لا يرون الله. قال ابن القيم وأعظم عقوبة على أهل النار أنهم لا يرون الله، وأعظم نعمة ولذة لأهل الجنة أنهم يرون الله. عشان كذا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها شنو؟ ناظرة. الوجوه دي ناظرة، أنت عارف الوجه بيبقى ناظر لما القلب يكون فيه خير، القلب داسي لو فرحان وشك طوالي بيستبشر، ولو عندك خبر مضايقك وشك ذاته بيبقى عابس، ولو مفلس مرات وشك ما بيتقابل مرات كده يعني ما طوال، لو زول صبور بيتقابل. فانت طول بالك، لكن عارف انه الله قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، والله قال تعرف في وجوههم شنو؟ نظرة النعيم ظاهرة في الوجه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه إذا أدخل أهل الجنة الجنة، في رواية وأدخل أهل النار النار، في الرواية التي أوردها النووي في آخر كتاب رياض الصالحين أورد هذه الرواية وهي في صحيح مسلم، أورد هذا اللفظ إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، أنتوا شفتوا النعيم والفواكه والحور العين ولقيتوا الأنبياء والرسل والصحابة والأخيار ودخلتوا الظلال وشربتوا من موية الجنة وانهار ولباء اللبن والعسل وإلى آخره، ورقدتوا في الأسرة وارتحتوا وطمأنيتوا دارين زيادة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، عتان الزيادة شو؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، لما يشوفوا الله ينسوا النعيم كله من شدة هذه اللذة. وذلك قال ابن القيم رحمه الله في أحادي الأرواح دا لو داير الدنيا دي مشاكلك كترت وغفلتك زادت وتضايقت أقرأ الكتاب ده أحادي الأرواح ده، ويكون في نسخ محققة تحقيقات الشيخ الألباني حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. قال إذا تنعم أهل الجنة يؤتى بالنجائب، النجائب دي زي الدواب زي الإبل، يؤتى بالنجائب فينادى على أهل الجنة فيركبون النجائب فيذهب بهم إلى الوادي الأفيح فيجلسون على منازلهم، فيجيء الله تعالى فيخاطبهم السلام عليكم يا أهل الجنة، فيلتفتون فلا يدرون بماذا يجيبونه فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال فيكشف الحجاب، وهذا يوافق ما ذكر هنا في صحيح مسلم. فأنت النعيم ده كله أنت تبقى من الأبرار، شكرا الله سبحانه وتعالى قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إلى آخر الآية. قال البر حسن الخلق، أخلاق مع الناس تكون كويسة، جاء في سنن الترمذي وصححه الألباني في بعض النسخ حسنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق أكثر شيء. شفت الزول التقي ده القديم كله عمل لنا نظافة توبة بس ندم نظافة وبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، حرام بزح منه، ممنوع بزح منه، شيء الله أمر به وبيعمله بادي نظيف كده، ممكن يقع في معصية تاني يجي ينظف يمشي. ده قال لك الزول التقي ده واخلاقه حسنه دي اكثر ناس يخشوا الجنه، اكثر شيء يدخل الناس الجنه. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، الفم والفرج. اذان لسه شوية كويس. قال البر حسن الخلق، تكون أخلاق مع الناس حسن، اللسان تديهم الكلام الطيب، بالفعل تحسن لهم، تكرم الناس، تكف أذاك عن الناس، دي الأخلاق الحسنة. تضبط نفسك، ما تبقى يعني رجل، لا تصر ولا تكن رجلا غضوبا، أي شيء غضبك ما تبقى زي الشافع، أي شيء زعلك تتحرد لك الطوال ينفض يده ويمشي، لا طول بالك، خصوصا في مجتمعاتنا يعني في مجتمعات بتاع التشغيلة، شغلوها لك ليل نهار، تكون بتاكل بمزاج، بيجيك زول من بعيد بيديك كلمتين قبل يصلك بيسخنك، طول بالك في البلد دي. لو كيف ان شاء الله تمام الحمد لله تفضل يا كده. فالإنسان يعني يحسن خلقه، ومما يعين على تحسين الخلق ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يعرف الإنسان فضل حسن الخلق كما ذكر في بعض هذه الأحاديث والنصوص. الشيء الثاني مما يحسن الخلق أن ينكسر العبد لربه وأن يتواضع للخلق وأن لا يرى لنفسه فضلا على الناس. شفت أنت لو نخرتك دي خطيتها في الواطة أخلاقك بتبقى تمام، لكن أول ما تدعال على الناس لو طفل يتكلم معاك أنت بتتضايق، يقول عنده. ودي ما صفة المسلمين، هم ما بكفرون بيدي، لكن دي ما صفة المسلمين، الكفار هم اللي عندهم الافتراء والتكبر، أما المسلم عنده التواضع. إيش قال الكفار؟ أساءوا للأنبياء وأساءوا لأتباع الأنبياء، قالوا لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال فرعون قال عن أتباع موسى عليه السلام معاون أنبياء موسى وهارون عليهما السلام، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وكفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنهم في مواضع، منها في موضعين سورة الإسراء وسورة الفرقان، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، ده اللي بيتكلم في الآلهة بتاعتكم. هناك قال قالوا أهذا الذي بعث الله رسولا، ده هو الرسول، شو السخرية دي، شو الاستهزاء بأفضل مش البشر بأفضل خلق الله، يستهزأ أفضل من البشر والجن والإنس والملائكة كله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأنت تعرف دي في الترجيحات، تكلم في الفتاوى عن فضل الأنبياء وكذا إلى آخره. فلذلك يا جماعة أنت تتواضع تنكسر. ومما يعين على حسن الخلق العبادة، شفت الزول الصدر ضيق في الغالب عبادته قليلة ومقبل على الدنيا، عشان كده بضايقه في دنياه بهيج طوالي. والزول الصدر واسع ده تلقاه زول زهد، وده زول عبادة، ده بيتضايق يوم ما يقرأ القرآن، بيتضايق يوم تفوت صلاة الضحى، بيتضايق لما يفوت الخير. الصحابة لما الجهاد ما قدروا يمشوا بعض الفقراء بكوا عديل، سمعت الكلام كثير والآيات، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون. لكن الدنيا ما تزعلك. والرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال أتينا من غزوة ذات الرقاع فأقبل الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حتى نفد ما عنده، لأنه ذاته كمل، فاضطروه إلى شجرة من شجر العضاه، شجر طوال وفيه شوك، حتى تعلق رداؤه بالشوك فابتعد منه فصار رداؤه في الشوك، الرداء الفوق ده لما يتعلق بالشوك رسول زحى كذي صلى الله عليه وسلم بقى الرداء في الشوك. قال أتوني ردائي فإنه إن يكن عندي مثل هذا الوادي نعما، نعما يعني إبلا، نعم بالفتح تختلف من النعم إن كان النعم من الجزء منها، إن يكن عندي مثل هذا الوادي نعما إبل أعطيتكموها بديكم لا تت ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم، بديكم أيش. فالزول يا جماعة العبادة دي بتخلي صدره ده واسع، شكي الرسول عليه الصلاة والسلام وده من أقوى الأدلة في البخاري وفي غيره، قال صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم في لفظ يضرب الشيطان على قافية أحدكم إذا نام من الليل ثلاث عقد مكتوب فيها نم فعليك ليل طويل، لما تجي تنوم بالليل شيطان ثلاثة عقد، أي عقدة نم فعليك ليل طويل لسه صبح بعيد. قال فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، من قام ذكر الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه شنو النشور، أو ذكر الله انحلت عقدة، جسمه تلقاه مدروخ لسه لكن هو ذكر الله يتحلت عقدة، لو ما ذكر الله بنوم طوالي بتقلبه تاني بنوم، خاصة في البرد، يعني البرد الإنسان بيميل فيها بيميل فيه للنوم أكثر. قال فإذا توضأ انحلت عقدتان، لسه تلقى فيه باقي نعاس لكن شوية. فإذا صلى ركعتين انحلت عقده الثلاث، في ضبط الثلاثة. وبعدين إذا صلى الفجر قال ثم أصبح طيب النفس، زول نفسه طيبة مشرح الصدر، نفسه دي طيبة، يمشي الصبح صلى وجراجع يشرب في الشاي مع أولاده ويتونس ويقرأ لو عنده قرآن بيقرأ كذا عنده ورد وكذا تسبيح تلقاه مرتاح، يمشي السوق مزاجه رايق كيف ناس كذا ويمسكوا ديل يسلموا لحد يفتح الدكان وناي وجو ديل بيجاي وناس الضرائب وناس العتب وكذا كلهم بيستقبلوا اتفضل اصبر شوي اموره ماشي. قال فإن نام، ده الثاني ده نام بصلاة الصبح، ده لا بيذكر الله يا كافي البلاء، لا بيتوضأ لا بصلي، والصلاة خير من النوم بجر البطانية زيادة شغال نام، أصبح خبيث النفس، ده خبيث النفس والله كسلان، هنا قال أصبح طيب النفس نشيطا وهنا قال أصبح خبيث النفس كسلان، وده حال كثير من الناس تلقى من الصباح شاكل لأن نفسه خبيثة ما ضيع الصلاة، فده يوريك أنه العبادة دي يا جماعة بتحسن الخلق، جرب نفسك كده انت براك جرب نفسك، شوف اليوم بتقرأ خمسة أجزاء شوف البيت بيكون كيف، المرأة الطيبة تشيلها بجنبه وتشوفها وكده، واليوم البتاء تسمع في الغنى والمسلسلات وفوضت الصلاة وكده شوف البيت ده بتصوته كيف، عشان كده الزول يا جماعة يعني البر حسن الخلق، والإثم ما حاك، حاك يعني تردد شكيت فيه في النفس، تردد في النفس. وكريت أن يطلع عليه الناس، شيء انت بتعمل براك ما دار الناس يشوفوك. قال ابن عثيمين رحمه الله وهذا الحديث فيه تحريم العادة السرية، فإن الإنسان يكره أن يعلم الناس بأنه يفعلها، مع أن الإنسان لا يكره أن يعلم الناس أنه تزوج، في ذو البكرة يعرف الناس تزوج يقول لك هو بينشر ذاته تلقى في الفيسبوك الحمد لله أنا عريس والحالة بتاعته أنا عريس وكذا، لكن لو وقع في معصية زي دي يكره أن يطلع عليه شنو الناس. وعن وابصة ابن معبد ده الحديث الثاني الأورد. الزمن كيف؟ 10 دقائق كويس. أقول لكم في حديثين طولوا بالكم إن شاء الله. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في النفس وتردد في القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: لو استفتي قلبك. بعدين ده فيه زيادة فائدة. الحديث قال الإمام النووي رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي، وأيضا الحديث بإسناد حسن قال، وأيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. راجعوا كتاب صحيح الترغيب والترهيب، راجعوا غيره من الكتب، لكن في كتاب صحيح الترغيب والترهيب حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض الكتب، منها هذا الكتاب هو المصنف. البر في والطمأنينة، اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والنفس مرات تطلق على القلب، ومرات النفس تطلق على القلب والبدن. كل نفس ذائقة شنو؟ الموت. كل نفس بما كسبت رهينة. دي القلب والبدن. ومرات النفس تطلق على القلب، يا أيتها النفس المطمئنة، تطلق على الروح أحيانا وهكذا. ولذلك الإنسان يطيب نفسه ويزكيها، ومن ذلك بالبر بأعمال الخير، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وإلى آخره، والاجتهاد في الطاعات، في الطمأنينة للقلب والراحة. والإثم فيه التردد في القلب، الإنسان بيتردد فيه ويكره إنه الناس تطلع عليه. قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك. حتى لو لقيت ناس عندهم جهل، أو ناس بيدعوا العلم، وجدت أناسا يدعون العلم ويفتون بما يطلبه المستمعون أو المستفتي، جاملوك قال لك الشيء ده حلال، انت قلبك ده بتردد فيه بياباه، بيكره الكلام ده. اذا القلب سليم، اذا قلب سليم. اما لو قلب مريض بعد ده ما مشكله. القلوب 3 في القران وفي السنه: قلب سليم كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اي سليم من الشرك. وقال الإمام السعدي: سليم من الشرك والكفر والنفاق والغل والحقد والحسد وسائر أمراض القلوب. وفي قلب ميت، قلب ميت ده قلب الكافر، أسود مرباد كالكوز مجخيا، فيما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل كتابه إغاثة اللهفان، زي الكوز الكباية والكوز المجخ يعني مقلوب، لما تقلبه تاني ما كبيت مويه ما بيستقبله، ما زي لما يكون عليه ده ما بيستقبل خير، كعب شديد، ده قلب الكافر. شكيه لما نسلم الله قال: أو من كان ميتا فأحييناه. وفي نوع ثالث قال المرض، قلب القلب المريض، مرض مرض شهوة: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شبهة وشك ونفاق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إلى آخره. القلب السليم تحافظ عليه بالطاعة والابتعاد عن المعصية. القلب الميت تتوب وتسلم وتوحيد وصلاة وعبادة، إلى آخره. والقلب المريض لو مرض شهوة تعالجه بالصبر، تذكر الآخرة والاجتهاد في الطاعة والدعاء. ولو فيه مرض شبهة تعالجه بالعلم واليقين، تتعلم المعلومة اللي تعلمتها دي تكون على يقين منها. فهذا الحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده هو حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، ما عندنا فيه تعليق كثير لأنه قبل كده علقنا عليه في مجالس كثيرة وخاصة هنا في هذا المسجد وفي غيرها من المساجد. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه هو من البكائين الذين ذكروا في الآيات التي ذكرت قبل قليل وقبل وقت. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، بليغة تبلغ أقصى القلب أو تبلغ القلب، وجلت منها القلوب خافت وذرفت منها العيون، بكت بكى الصحابة وخافوا. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، لأن المودع موعظته أبلغ من الزول القاعد معك طوال في الغالب. فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله التوحيد أعلى التقوى، ما تنادي غير الله، ما تعلق حجاب، ما تتبرك بتراب، ما في شيخ بيعلم غيب، ما في ودائية بتعلم غيب، القبب دي ما فيها أي بركة. دي الأحاديث أكثر من 18 حديث ودي مواضيع لعنة. ولو صاحب القبة عارف بابن له قبة ولا وصى وذاته ملعون، ولو هو ما راضي ما عليه ذنب. إذا بين قال ما تبنوا لي ما تعظموني وما تبنوا لي ما عليه ذنب. دي التفصيل العلمي فيه من غير مجاملة ومن غير مداهنة في الدين. ولو وصى ولا ما وصى وراضي ولا ما راضي ما يجوز تناديه ولا تتبرك به. على التوحيد ده أعظم التقوى. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. عشان كذي قالوا: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. الحاكم قال لك سوي حفلة ولا ما بسويها، سجنك عذبك أنت ما تسويها، أمرك بشيء مباح تطيعه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر شنو منكم إلى آخره. وإن تأمر عليكم عبد، حتى لو اللي أمر عليكم أنتم ما راضين، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا. البعيش قال لهم من الصحابة بيشوف الاختلاف، اختلاف قليل لا كثيرا، تعمل شنو في نهاية الحديث: فعليكم بسنتي، هل بيجمع الناس السنة والبيفرق الناس البدع، والله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا، وإياكم دنهي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، في رواية أبي داود، في رواية الترمذي: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تبعد من المحدثات، محدثات في الدنيا ما في مشكلة، جاء بسكويت جديد دار تضوقه ما في مشكلة، جاء عربية جديدة دار تشتريها ده محدث بتاع دنيا، مروحة جديدة ما في مشكلة، مروحة بتشحنها بعد تقطع الكهرباء تشغيلها كويس، دار تشتريك موبايل جديد ما في مشكلة، ده بصمة وده ما بصمة وده هنا ما في مشكلة. لكن محدث في الدين ما بجوز، دين ده اكتمل، انت عبد لله تتبع السيد بتاعك وهو الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه أبو داود والترمذي صححه الألباني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.